بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا وإمساكا عن الكلام. أما في الشرع أو في الاصطلاح، فمعنى الصيام الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص. والصيام يعتبر من الشرائع القديمة، يعني الصيام بشكل عام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما صيام شهر رمضان على وجه الخصوص فهو من خصائص أمة الإسلام، وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان، وذلك بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فيجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما، أو برؤية عدل الهلال. متى يجب صوم رمضان؟ يجب باستكمال شعبان، أي إذا كمل شهر شعبان 30 يوما فإنه يدخل رمضان. هذا إذا لم تثبت رؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أو برؤية عدل الهلال، والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذكر الذي تقبل شهادته، ويكتفى بعدل واحد، يعني لا يطلب في رؤية هلال رمضان رجلان عدلان يعني يشهدان برؤية الهلال، وإنما يكتفى برجل واحد عدل، وذلك احتياطا للعبادة. وكذلك لما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه، يعني إذا اتحدت المطالع فيعتبر حكم هذه البلاد واحد، يعني في بداية الصوم وفي نهايته. والمراد باتحاد المطالع يعني طلوع الشمس وغروب الشمس، يكون واحدا في هذا البلد وفي هذا البلد الآخر يعني القريب منه. أما في حال اختلاف المطالع، يعني الشمس مثلا تطلع هنا قبل مثلا ساعة، وفي بلد آخر بعد يعني أكثر من ساعة أو ساعتين مثلا، فتختلف المطالع. وكذلك بالنسبة لغروب الشمس، يعني تغرب الشمس هنا وفي بلد آخر لا تغرب إلا بعد نصف ساعة أو ساعة، فهذا يعتبر المطلع مختلفا، وبالتالي لكل بلد له رؤية خاصة به عند اختلاف المطالع. أما عند اتحاد المطالع فيعتبر حكم البلاد واحدا. ولصحة الصوم شروط. لصحة الصوم يعني حتى يكون الصيام صحيحا له شروط. الأول يعني الشرط الأول النية لكل يوم، النية لكل يوم من رمضان، ويجب تبييت النية في الفرض دون النفل، فلا يصح الصوم بغير نية، لأن الصوم عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فيشترط لصحة الصوم النية، ويشترط إيقاع هذه النية قبل الفجر، فيجب تبييت النية يعني حصول هذه النية قبل طلوع الفجر. أما إذا لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وإذا نوى الصيام يعني من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو مكان النية. إذا نوى مثلا قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ثم أكل أو شرب أو جامع بعد النية لا يضر ذلك ما لم يطلع الفجر. أما بالنسبة للنفل يعني صيام النفل فلا يشترط فيه تبييت النية، فتجزئه نيته قبل الزوال. صيام النفل تجزئ فيه النية قبل الزوال يعني قبل الظهر، بشرط أن لا يكون قد أتى بمنافل للصيام بعد طلوع الفجر، يعني لا يكون قد أكل أو شرب أو جامع، فإذا خطر بباله أن يصوم صوم نفل فتجزئه النية قبل الزوال يعني قبل الظهر. أما صيام الفرض سواء كان فرض رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام قضاء لا بد فيه من تبييت النية من الليل أي قبل طلوع الفجر. ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في صوم الفرض، يعني يشترط أن يعين الإنسان الصيام، يعني مثلا يقول صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة دون التعرض للفرضية، يعني لا يشترط أن يقول أصوم عن فرض رمضان، لأن الصيام من البالغ في رمضان لا يقع إلا فرضا، لا يقع إلا فرضا، فلا يجب التعرض للفرض. وأقل النية أن ينوي صوم غد عن رمضان، ينوي صيام الغد عن رمضان، وأكملها أكمل النية أن يقول نويت أن أصوم يوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. ولا يشترط التلفظ بالنية، النية محلها القلب، لكن لو تلفظ بها فهو أفضل. وكذلك يعني لا يشترط هذه الألفاظ، حتى لو تسحر من الليل بنية الصيام، تسحر ليتقوى على الصيام، فهذه تعتبر نية تكفي، حتى لو خاف طلوع الفجر عندما أراد أن يأكل أو يشرب خاف طلوع الفجر فبهذه الحالة تعتبر نية. نعم، فإذا أكل أو شرب بنية الصوم بنية التقوي على الصيام فهذه تحصل له النية، إذا تسحر ليصوم فهذه تكفي في النية. الشرط الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء، هذا الشرط لصحة الصوم، الإمساك عن الجماع عمدا. فإذا جامع في نهار رمضان يعني بعد طلوع الفجر فإن الصوم يبطل وعليه الكفارة كما سيأتي. فإذا فعل ذلك عمدا يعني، أما إذا فعله نسيانا أو كان جاهلا بالتحريم وهو معذور، والمعذور هو الذي يعني قريب العهد بالإسلام، قريب عهد بالإسلام، يعني ليس عنده علم، أو نشأ ببادية بعيد عن العلماء، فهذا يعذر بجهله. أما قديم العهد بالإسلام والذي يعني يعيش في بيئة فيها علماء، هذا لا يعذر بجهله، لأنه يعتبر مقصرا في عدم السؤال عما يجب عليه من أركان دينه. فيشترط أيضا لصحة الصوم الإمساك عن الجماع عمدا، أما سهوا أو نسيانا أو جهلا بالتحريم أو إكراها لا يضر، يعني حتى لو كان مكرها فإن الإكراه يعني مرفوع. إذا فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم مختارا فإن الصوم يبطل. وعن الاستمناء، أي كذلك الإمساك عن الاستمناء، أي يعني طلب خروج المني، سواء استمنى بيده أو بيد زوجته، هذا أيضا يعتبر مبطلا للصوم في نهار رمضان. أما يعني لو خرج منه المني من غير هذه الأشياء، بغير هذه الأشياء، بنظر مثلا أو بتفكر أو بلمس من وراء حائل، فبهذه الحالة لو نزل منه المني أو احتلم احتلاما في نهار رمضان، فكل ذلك لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام. إذا تفكر فأمنى، خرج منه المني، أو نظر إلى زوجته أو إلى امرأة فخرج منيه، فإن ذلك لا يضر. وكذلك لو لمس مثل المرأة من غير بحائل، يعني من خلف ثوب أو كذا، ونزل منه المني، فإن ذلك لا يضر. أما إذا كان عن مباشرة، يعني بدون حائل، فخرج منه المني بهذا اللمس، فإنه يفطر بذلك. الثالث، أي الشرط الثالث، الإمساك عن الاستقاء، ولا يضر تقيؤه بغير اختياره. الذي يستقي بمعنى هو يطلب خروج القيء، يستدعي خروج القيء، فإنه يفطر إذا فعل ذلك عامدا عالما مختارا، وإن لم يرجع من هذا القيء شيء إلى الجوف. مجرد خروج القيء من الجوف، إذا فعل ذلك عامدا عالما مختارا، فبهذه الحالة يفطر ويبطل صومه. أما إذا غلبه القيء، يعني لم يكن بإرادته ولا باختياره، فخرج منه القيء، فإن ذلك لا يضر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، يعني غلبه وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. من استقاء يعني هو طلب أو استدعى خروج هذا القيء. ويشترط أيضا أن يكون ذلك باختياره، أما إذا كان بدون اختياره أو كان ناسيا أو كان جاهلا أو مكرها، فلا يضر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الرابع، أي الشرط الرابع لصحة الصوم، الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحليل، بشرط دخوله من منفذ مفتوح، يعني وصول عين إلى الجوف. والمراد بالجوف سواء يعني الجوف البطن أو الدماغ، يعني الرأس، فذلك يعتبر مفطرة إذا وصلت عين إلى الجوف، حتى من باطن الإحليل، يعني عن طريق الذكر، لو دخل ماء أو دخل دواء أو دخل أي عين فإنه يفطر، أو عن طريق الأذن أو عن طريق الأنف، كل ذلك يعتبر مفطرا، بشرط دخوله من منفذ مفتوح مثل الفم والأنف والأذن والقبل أو الدبر، هذه كلها منافذ مفتوحة، فإذا دخل منها شيء فبهذه الحالة يفطر الإنسان. ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال. أما وصول الماء مثلا عن طريق المسام، مسام الجسم، فإن ذلك لا يضر، يعني لو اغتسل الإنسان فربما يدخل ماء عن طريق هذه المسامات فهذا لا يضر. كذلك لو أخذ إبرة مثلا في الوريد أو في العضل فهذه أيضا لا تضر ولا تفطر، لأن هذه المسامات لا تعتبر منفذا مفتوحا مباشرا إلى الجوف. فلا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل، يعني حتى لو اكتحل أو وضع قطرة في عينه لا يضر ذلك ولا يعتبر مفطرا، حتى لو وجد طعم القطرة في حلقه. أحيانا الإنسان لما يضع قطرة في عينه يجد لها طعم مر في الحلق، فلا يضر ذلك ولا يفطر، لأن العين لا تعتبر منفذا مفتوحا إلى الجوف، وإنما هناك مسامات كمسامات الجلد وهذه لا تعتبر منفذا مفتوحا. فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر. فعندما قلنا الشرط الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا، يعني بأكل أو شرب أو غير ذلك أو استعاط أو احتقان، فإذا فعل ذلك عامدا يفطر، عامدا عالما بالتحريم. أما إذا فعله ناسيا أو جاهلا بالتحريم، يعني أكل أو شرب وهو ناسي للصوم أو كان يجهل أن هذا يفطر، فإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا لا يفطر، سواء أكل أو شرب كثيرا أو قليلا. ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. يعني عندما قلنا إن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا، الجاهل الذي يعذر بجهله هو قريب العهد بالإسلام، يعني الذي أسلم حديثا. أما المسلم القديم الذي أسلم قديما أو كان يعيش في بيئة فيها علماء هذا لا يعذر بجهله، أما البعيد عن العلماء أو الذي أسلم حديثا فإنه يعذر بالجهل. فإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فإنه يعتبر معذورا ولا يعني يضر الصوم ولا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا يفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه، يعني إذا كان هناك غبار وهو يمشي في الطريق فدخل من هذا الغبار إلى الجوف شيء فإن ذلك لا يضر، وذلك لمشقة الاحتراز منه. كذلك لو كان يغربل دقيقا مثل طحين في الغربال فدخل من أثر الغربلة شيء في جوفه فإن ذلك لا يضر. كذلك لو تذوق الطعام، يعني تذوق فمج لم يبتلع شيئا فوجد يعني طعما لهذا التذوق يعني في حلقه فإن ذلك أيضا لا يضر. وأيضا لو شم طيبا مثلا أو ورود شم رائحتها فإن هذا الأثر لا يضر لأنه لا يعتبر عينا، فلا يعني يفطر الصائم. ولا يبلع الريق الطاهر الخالص من ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه، يعني أيضا لا يفطر ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه، معدن الريق هو الفم، وإن أخرجه على لسانه، يعني هذا الريق الذي ينشأ من الفم لا يضر ابتلاعه وهو الريق الخالص الطاهر، يعني ليس المخلوط. أما المخلوط كأن دميت اللثة فاختلط بالدماء أو يعني اختلط بشيء آخر من بقايا الطعام الموجودة في الفم فإن ذلك يضر ويؤثر، فإذا ابتلعه يفطر. أما إذا كان الريق مجردا عن الريق الذي ينشأ في الفم ولم يكن مخلوطا بدم ولا مخلوط ببقايا طعام أو شراب، فإن ذلك لا يضر إذا ابتلعه. ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان لقدرته على مجه، يعني إذا كان هناك بقايا طعام في بين الأسنان وكان مقصرا في إبقاء هذه البقايا، أما إذا لم يقصر بأن استخدم الفرشاة واستخدم السواك بحيث يعني هو كان يريد لا يبقي شيئا بين أسنانه، فهذا يعتبر قد يعني معذورا، حتى لو بقي شيء يعذر. أما إذا لم يستخدم يعني وسائل التنظيف فبقي الطعام في فمه، فاختلاط الريق بهذا الطعام إذا ابتلعه يعتبر مفطرا إذا كان يعني قادرا على مجه يعني إخراجه من الفم. وبالنخامة كذلك، النخامة أيضا إذا نزلت من الرأس إلى الحلق، فإذا وصلت النخامة خرجت إلى حد الظاهر من الفم وكان يعني هو بهذه الحالة يقدر على مجها، بمعنى يقدر على إخراجها، إذا ابتلعها يفطر بذلك. أما إذا كانت النخامة نزلت من الدماغ إلى الحلق ويعني إلى الباطن وليس إلى حد الظاهر وإنما إلى حد الباطن من الحلق، فبهذه الحالة لا يعني لا يتوجب عليه إخراجها، حتى لو ابتلعها لا يفطر بها. أما إذا خرجت النخامة إلى حد الظاهر يعني إلى الفم، حد الظاهر هو مخرج الخاء، يعني لما تقول خاء حرف الخاء هنا، أما حد الباطن فهو حرف الهاء على هذا الحلق، هذا حد الباطن، ما بعده هذا يعتبر ظاهرا وما يعني دون باتجاه الحلق يعتبر باطنا. فإذا نزلت النخامة وخرجت إلى حد الظاهر من الفم فبهذه الحالة إذا ابتلعها يفطر بذلك. بخلاف الريق، قلنا الريق يعذر الريق لأنه يصعب أن يعني يتحرز الإنسان عن الريق، الريق الخالص، حتى يعني لو أخرج الريق على لسانه يعني جمعه فأخرج لسانه خارج الفم ثم أعاده لا يفطر بذلك. أما النخامة إذا خرجت إلى حد الظاهر إلى الفم فبهذه الحالة يجب عليه مجها، فإن ابتلعها فإنه يفطر. أما إذا لم تصل إلى حد الظاهر وبقيت في الحلق فإنه إذا ابتلعها فلا يضر، حتى لو كان قادرا على مجها. وبوصول ماء المضمضة الجوفة إن بالغ في غير نجاسة، يعني إذا وصل ماء المضمضة وهو صائم توضأ فتمضمض أو استنشق، فإذا بالغ بالمضمضة من غير حاجة للمبالغة فوصل شيء من ماء المضمضة إلى الجوف نزل، فبهذه الحالة يفطر. أما إذا كانت هناك نجاسة يعني في حلقه في فمه فبالغ بالمضمضة من أجل تنظيف هذه النجاسة، فبهذه الحالة لو سبقه شيء من الماء إلى الجوف لا يفطر. وكذلك لو لم يبالغ بالمضمضة أو الاستنشاق فوصل شيء إلى الجوف، سبقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة كذلك لا يضر. وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث كذلك، يعني يفطر لو تمضمض ليس للوضوء مثلا، ليس للطهارة وإنما للتبرد، تمضمض للتبرد أو تمضمض مرة رابعة، هو المسنون أن يعني يتمضمض ثلاثا، أما إذا تمضمض أربع مرات أو أكثر فإذا وصل شيء من مضمضة المرة الرابعة أو فعل ذلك عبثا يعني ليس لتبرد ولا في طهارة، يعني ليس مرة رابعة عبث يتمضمض، فإذا وصل شيء من هذا الماء من ماء المضمضة إلى الجوف فإنه يفطر وإن لم يبالغ. أما إذا تمضمض في الوضوء ثلاث مرات خلال هذه الثلاثة، في إحدى الثلاثة لو سبقه شيء من ماء المضمضة من غير مبالغة فإنه لا يضر. وبتبين الأكل نهارا، بتبين الأكل نهارا، يعني كذلك يفطر بتبين، يعني هو مثلا أكل اجتهد، فبعد اجتهاده اجتهد أن الشمس قد غربت فأكل بهذا الاجتهاد، ثم بعد ربع ساعة أو أكثر أو أقل تبين أن الشمس طالعة وتبين أنه قد أكل أثناء النهار، فبهذه الحالة الصوم يعتبر باطلا. أو أكل في الليل مثلا ظانا بقاء الليل فتبين أنه كان يأكل والفجر قد طلع، فبهذه الحالة عندما يتبين له الحال فإنه يفطر، ويعني يعتبر هذا الصوم باطلا وعليه قضاء هذا اليوم. وكذلك إذا أكل، أما إذا أكل مثلا في الليل ظانا بقاء الليل باجتهاد، يعني ليس من غير اجتهاد، اجتهد أن الليل لا زال باقيا، أو أكل في النهار بأن غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، يعني كأنه شبه متيقن أو عن اجتهاد، فلم يتبين له الحال، يعني أكل ولم يتبين له أنه يعني كان مخطئا أو أكل في النهار، فبهذه الحالة لا يضر ويعتبر صومه صحيحا. أما إذا هجم على الأكل أو الشرب من غير تحر، يعني لم يتحرى مثلا غروب الشمس فهجم على الأكل فأكل، فبهذه الحالة يعتبر مفطرا، يعتبر مفطرا، يضر ذلك إذا هجم هجوم على الأكل، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. لا بالأكل مكرها، يعني لو أكل مكرها، يعني شخص أكرهه على الأكل، فبهذه الحالة لا يفطر ويعتبر معذورا لأنه غير مؤاخذ، لأنه فعل ذلك بغير اختياره. الخامس والسادس والسابع، يعني هذه الشروط الأخرى لصحة الصوم، الإسلام. فالإسلام شرط صحة في جميع العبادات، جميع العبادات لا تصح إلا من المسلم، فلا تصح العبادة من الكافر. والنقاء عن الحيض والنفاس، هذا أيضا من شروط الصحة، النقاء عن الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض ولا صوم النفساء لقيام المانع من الصوم وهو الحيض والنفاس. فحتى المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم، إذا فعلت ذلك تعتبر آثمة، يحرم عليها أن تنوي الصيام في حال الحيض أو في حال النفاس، لأن الحائض أو النفساء مأمورة بترك الصيام في هذه الحالة، طبعا عليها القضاء. والعقل في جميع النهار، يعني يشترط أيضا لصحة الصوم وجود العقل في جميع النهار، أما لو حصل الجنون جنة في أثناء النهار ولو لحظة واحدة فبهذه الحالة يبطل الصوم. إذا جن الإنسان في رمضان بمعنى زال عقله، يعني زال عقله بجنون حتى لو كان قليلا، يعني لحظة، فبهذه الحالة يبطل الصوم. ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة من النهار. أما الإغماء، الإغماء ليس كالجنون، يعني هو غاب عن الوعي، فقد الوعي، فبهذه الحالة المغمى عليه إذا أفاق، يعني حتى لو بقي مغمى عليه كل النهار لكن لحظة واحدة أفاق خلال النهار صحى، يعني عاد إليه عقله، فبهذه الحالة لا يضر ذلك في الصوم. أما إذا بقي مغمى عليه طول النهار ولم يفق ولا لحظة فهذا يعتبر يعني كالجنون ويفطر بذلك. أما الإغماء المتقطع، يعني يفيق فترة ولو لحظة في النهار، أو السكر يعني المعذور به. أما السكر إذا تناول مسكرا فسكر بذلك فهو هنا غير معذور فيعتبر مفطرا. فلا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة من النهار. فالإغماء حالة يعني بين الجنون وبين النوم. لو نام الشخص كل النهار فالصوم صحيح، لو نام طيلة النهار الصوم صحيح. أما لو أغمي عليه طول النهار ولم يفق ولا لحظة فالصوم باطل. فالإغماء هو حالة متوسطة لا يلحق بالجنون ولا يلحق بالنوم. فإذا أفاق خلال النهار لو لحظة فلا يضر ذلك في صومه. ولا يصح صوم العيدين للنهي عنهما، يعني لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، يحرم عليه ذلك. يعني حتى لو أراد أن يقضي قضاء لا يجوز له أن يقضيه أو يصوم عن نذر أو كفارة، لا يجوز فعل ذلك في يوم العيد. ولا أيام التشريق، أيام التشريق يعني اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يعني 3 أيام بعد عيد الأضحى، هذه أيام التشريق لا يجوز صومها. والنصف الأخير من شعبان إلا لورد، النصف الثاني من شعبان لا يجوز للإنسان أن يصومه إلا لورد، يعني كأنه معتاد لصوم، كأن كان يصوم مثلا الاثنين والخميس، فبهذه الحالة لا يمنع من الصوم في النصف الثاني من رمضان. أو نذر أو قضاء أو كفارة، أو وصل ما بعد النصف بما قبله، أو يعني صام في النصف الثاني من شعبان، صام عن نذر أو صام عن قضاء رمضان مثلا أو كفارة، أو وصل ما بعد النصف بما قبله، يعني هو قد صام في النصف الأول من شعبان، صام في النصف الأول لا يمنع من الصيام في النصف الثاني. أما تعمد الصوم في النصف الثاني من شعبان لغير سبب، يعني لا لقضاء ولا لكفارة ولا لنذر ولا لورد، يعني هو معتاد، فلا يجوز الصوم في النصف الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، إلا الإنسان الذي كما قلنا اعتاد على صوم، يعني كان يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو يصوم اثنين وخميس، أو أراد قضاء أو قضاء عن رمضان أو صيام كفارة أو نذر، فلا يمنع من ذلك. أما تعمد إيقاع الصوم في النصف الثاني من شعبان فبهذه الحالة لا يجوز ويحرم الصوم. وكذلك يحرم صوم يوم الشك. صوم يوم الشك هو يعني يوم 30 من شعبان، عندما يتحدث الناس بالرؤية ولم تثبت الرؤية يعني عن طريق العدل، يعني رجل عدل شهد برؤية الهلال، فبهذه الحالة يوم الشك يحرم صومه، لا يجوز للإنسان أن يصومه. حتى لا يصح للإنسان أن يقول أصوم غدا إن كان من رمضان، وإن لم يكن من رمضان أفطر، لا يجوز، ولا تصح هذه النية، ولا يجوز الصيام في هذه الحالة. فصل: شروط من يجب عليه صوم رمضان. يعني هنا هذه ما تقدم من الشروط شروط صحة الصوم، هنا شروط، هذه الشروط في من يجب عليه الصوم، يعني الشخص الذي يجب عليه صوم رمضان. شروط من يجب عليه صوم رمضان: العقل، فالمجنون لا يكلف بالصيام، لا يعني يجب عليه الصوم. والبلوغ، الصبي أيضا يعني لا يشترط في حقه الصوم، بمعنى لا يجب عليه الصوم. والإسلام، الكافر لا يجب عليه الصوم. والإطاقة يعني القدرة على الصوم. ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه، يعني الصبي وإن لم يجب عليه الصوم، يعني الصبي الغير بالغ، لكن يطلب من والد الصبي أو ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا بلغ 7 سنين، يعني إذا صار عمر الصبي 7 سنين يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة، وذلك من أجل أن يعتاد على الصوم، حتى يعني لو صام يعني فأثناء النهار لم يستطع تكميل الصوم يفطر الصبي، لا مانع من ذلك، المهم أن يعتاد يتعود الصوم. ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه، يعني الصبي إذا لم يصم، إذا أمره الولي بالصوم فلم يصم، ترك الصوم وعمره 10 سنوات، بهذه الحالة وليه يضربه على ترك الصيام إن أطاقه، يعني إذا كان قادرا على الصيام. فصل. ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم، إذا كان يخشى من الصوم، يعني يخشى على نفسه الهلاك، أو يخشى مثلا تلف عضو أو زيادة ألم أو تأخر برؤ، يعني كان مريضا فكان يخشى مما يبيح له التيمم، فبهذه الحالة يجوز له الفطر وعليه القضاء بعد أن يشفى من مرضه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وللخائف من الهلاك، الخائف من الهلاك إذا خاف على نفسه الهلاك بالصوم فإنه يجوز له الإفطار. ولغلبة الجوع والعطش، يعني لو طرأ عليه الجوع والعطش في أثناء النهار فإنه يجوز له الفطر وعليه القضاء، يعني مثل أهل الحرف الشاقة الذين يعملون في الشمس، نجار، حداد مثلا، الحصادين في الحصاد مثلا في الصيف، يأتي رمضان، فهؤلاء عليهم تبييت النية من الليل، يعني لا يقول أنا ما أستطيع الصوم، ينوي الصيام ويشرع في الصيام، فإذا طرأ عليه في أثناء النهار جوع أو عطش شديد ولم يطق التحمل ولم يستطع إكمال الصوم فبهذه الحالة يعذر بالإفطار، لكن عليه القضاء. أما من الليل يبيت عدم الصيام، يقول أنا غدا أعمل بالشمس مثلا وما أستطيع أصوم، لا يقبل منه ذلك ولا يجوز له عدم الصيام، عليه أن يصوم يبيت النية ويشرع في الصوم، فإذا طرأ عليه الجوع أو العطش أو خاف على نفسه الهلاك، يعني وصل إلى درجة لم يعد يتحمل، فبهذه الحالة يجوز له الفطر وعليه القضاء. وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر، المسافر يجوز له الإفطار في رمضان إذا سافر سفرا طويلا، يعني تقصر فيه الصلاة، يعني أكثر من 80 كيلومتر، 80 كيلومتر فما فوق، مباحا، سفر مباح، أما سفر المعصية لا يترخص به الإنسان لا بالإفطار برمضان ولا بمثلا بالقصر ولا بالجمع، العاصي بالسفر لا يترخص بأي رخصة من رخص الإسلام. أما المسافر سفرا مباحا، سفرا مباحا، وهذا السفر كما قلنا سفرا طويلا تباح أو يجوز فيه قصر الصلاة، فبهذه الحالة يجوز له أن يفطر في رمضان من كان مريضا أو على سفر، المسافر يباح له الفطر إلا إن طرأ السفر بعد الفجر، يعني هذا لو سافر قبل طلوع الفجر، أما إذا سافر طرأ السفر عليه يعني بعد طلوع الفجر، سافر بعد طلوع الفجر هو كان مقيم، كان مقيما، فبهذه الحالة لا يجوز له أن يفطر بهذا السفر، يشترط أن يكون قد سافر قبل الفجر، أما الذي يسافر بعد طلوع الفجر فهذا السفر يعتبر طارئا، لا يجوز له، يعني لا يجوز له الفطر. والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به، يعني أيهما أفضل للمسافر، هل يصوم أم يفطر؟ الصوم أفضل إذا لم يكن فيه مشقة، إذا لم يشق عليه ولا يلحقه ضرر بالصوم فالصوم بالنسبة للمسافر أفضل، أما إذا كان تلحقه مشقة شديدة أو يتضرر بهذا الصيام فالفطر في حق المسافر أفضل طبعا، وعليه القضاء فيما بعد. وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر. المسافر وصل بلد الإقامة وهو صائم، فبهذه الحالة أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر، لأن السفر انتهى، حكم السفر انتهى، هو الآن يعتبر مقيما ويحرم عليه الفطر. كذلك بالنسبة للمريض، يعني لو تكلف الصوم المريض، تكلف فصام ثم شفي أثناء النهار، فبهذه الحالة لا يجوز له الفطر، يحرم عليه الفطر، يجب عليه أن يتم صومه. وكذلك الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم، بلغ وهو صائم، فيجب عليه إتمام الصوم ولا يجوز له الفطر. وإلا استحب الإمساك، يعني إذا وصل المسافر بلد الإقامة وهو مفطر، لم يكن صائما، يعني هو أفطر ترخص بسبب السفر، فوصل بلد الإقامة وهو مفطر، ومثل وصل الظهر، فبهذه الحالة يستحب له الإمساك ولا يجب، يستحب له أن يمسك بقية النهار، بمعنى لا يأكل ولا يشرب. وكذلك بالنسبة للمريض إذا أكل أو شرب، يعني وهو مريض بسبب المرض، ثم شفي في أثناء النهار وهو مفطر، كان مفطر، فبهذه الحالة يمسك بقية النهار استحبابا وليس وجوبا. وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن. كل من أفطر لعذر أو غيره أو غير عذر وجب عليه القضاء بعد التمكن، يعني عندما يتمكن من القضاء بأن يكون قد زال العذر المبيح للفطر قبل أن يأتي رمضان آخر، فبهذه الحالة هالأيام يعني ما تبقى قبل دخول رمضان الثاني يعني يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان السابق، إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي، إلا الصبية والمجنون والكافر الأصلي، فبهذه الحالة هؤلاء لا يؤمرون بالقضاء، لأنهم وقت لم يكونوا وقت الوجوب مكلفين، ما هم مكلفين بالصوم، فلا يجب عليهم القضاء. فالكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصيام، كذلك الصبي إذا بلغ لا يؤمر بقضاء يعني الفترة الماضية لأنه لم يكن مكلفا، والمجنون لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة أو صيام في حال الجنون. ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به، وتجب إن أفطر بغير عذر، يعني من فاته شيء من رمضان يستحب له الموالاة في القضاء، يعني مثل فاته 10 أيام من رمضان أو 5 أيام مثلا أو رمضان كله، فبهذه الحالة يستحب له الموالاة، يعني يصوم شهر كاملا، يعني يصوم صياما متتابعا، هذا مستحب. أما لو فرق، هو مثل عليه 10 أيام قضاء ففرقها في كل شهر مثل يصوم يوم أو يومين، لا مانع من ذلك. والمبادرة به، يعني المبادرة بالقضاء أيضا مستحبة، هذا إذا كان قد فاته بعذر، بعذر سفر مرض، أما إذا فاته بغير عذر فبهذه الحالة يجب عليه المبادرة إلى القضاء فورا عند التمكن، يجب عليه المبادرة إلى القضاء فورا عند التمكن، وذلك خروجا من الإثم الذي قد تلبس به بسبب فطره وتركه للصوم بغير عذر. ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية، يعني الذي لم يبيت النية من الفجر، لم ينوي صوم رمضان من الليل، فبهذه الحالة إذا أصبح يجب عليه الإمساك، وإن كان هذا الصوم يعني غير محسوب له، يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولكن يجب عليه أيضا الإمساك، أن يمسك هذا اليوم لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بأي مناف للصوم. والمتعدي بفطره، المتعدي بالفطر يعني الذي أفطر عن غير عذر فبهذه الحالة أيضا يجب عليه إمساك بقية النهار. وفي يوم الشك إن تبين كونه من رمضان، يعني غدا مثلا هو يوم شك فأصبح الإنسان مفطرا على أنه يوم شك، ثم ثبتت الرؤية الشرعية بمعنى ثبتت عن طريق العدل، شهد عند القاضي بأنه قد رأى هلال رمضان، فبهذه الحالة هذا النهار صار يقينا من رمضان. فالذين أصبحوا مفطرين على أساس أنه يوم شك عليهم الإمساك، عليهم الإمساك بقية النهار، وإن لم يكن يعني محسوبا لهم صوما، وعليهم القضاء. ويجب قضاؤه، يعني يجب على هؤلاء الذي ترك النية والمتعدي بفطره والذي أكل في يوم الشك، فبهذه الحالة يجب عليهم قضاء هذا اليوم. فصل في سنن الصوم. يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب، وأن يكون بثلاث رطبات أو تمرات، يعني إذا غربت الشمس يستحب للإنسان أن يبادر بالفطر فيأكل، يعني الإسراع تعجيل الفطر هذا مستحب ومسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فإن عجز فبتمرة، يعني يستحب أن يفطر على رطبات أو تمرات، ويكون يعني وترا ثلاث تمرات، إذا لم يكن عنده ثلاث يأكل تمرة واحدة. فإن عجز فالماء، يعني لم يجد تمرا أو رطبا فيفطر على الماء، ويعتبر ذلك كاف في تحصيل السنة. وأن يقول عنده، أي عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذا يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا كله من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفطير الصائمين، وأن يأكل معهم، أي يستحب للإنسان أن يفطر الصائمين، وذلك لأن الإنسان الذي يفطر صائما له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يأكل معهم، أي مع الذين يفطرهم، لأن ذلك أليق بالتواضع وأأنس لهؤلاء وأجبر لخواطرهم. والسحور، أي يستحب للإنسان أن يتسحر، وتأخيره ما لم يقع في شك، يعني يستحب تأخير السحور إلى آخر الليل ما لم يقع في شك، يعني يخاف طلوع الفجر ويخاف يعني يدركه الفجر ويطلع، بهذه الحالة لا يؤخر إلى هذه اللحظة، وإنما يؤخر قبل ربع ساعة، قبل نصف ساعة مثلا. والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح، يعني يستحب للإنسان أن يغتسل قبل طلوع الفجر، يعني إذا كان عليه غسل واجب مثل جنابة جامعة مثلا أو طهرة الحائض مثلا، فبهذه الحالة يستحب له الاغتسال قبل الفجر. أما لو أصبح جنبا لا يضر ذلك في الصوم، لكن يستحب له الاغتسال قبل الصبح حتى يعني يكون متطهرا في العبادة، ولكي يتحرز من دخول الماء، ربما عندما يغتسل بعد الفجر ربما يدخل الماء من أذنه إلى الباطن أو من أنفه، فتحرزا من ذلك الأفضل له أن يغتسل قبل طلوع الفجر. ويتأكد له، أي للصائم، ترك الكذب والغيبة، يترك الكذب والغيبة والنميمة وكل قول فاحش، الكلام الفاحش يبتعد عنه، يعني هذا في حق الصائم آكد، هو مطلوب من كل مسلم، لكن في حق الصائم آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. فيبتعد الإنسان عن الكذب وعن قول الزور وعن الغيبة وعن غيرها، لأن هذه الأمور تحبط ثواب الأعمال. ويسن له ترك الشهوات المباحة، يعني ما تشتهيه النفس من الأمور التي لا تبطل الصوم، مثل شم الطيب، شم الرياحين، أو النظر إلى الزينة. يسن له أن يترك كل ما تشتهيه النفس وإن لم يكن مفطرا. فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم، تذكر أي بقلبه، ولا يقابل بالمثل، يعني إذا سبه أحد أو شتمه أو اعتدى عليه فيذكر نفسه بقلبه بالصوم حتى لا يرد ولا يتلفظ بشيء على ذلك، أو يقول لهذا الساب أو للذي شتمه، يقول له إني صائم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليقل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم 3 مرات. وترك الحجامة كذلك يتأكد للإنسان الصائم، يسن له ترك الحجامة، بمعنى لا يحتجم في أثناء النهار، في أثناء النهار لا يحتجم. فإذا احتجم لا يضر في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا قال العلماء أنه منسوخ أو مؤول، يعني عرضا أنفسهما للفطر، فربما يعني المحجوم ربما يضعف بسبب يعني هذه الحجامة، يضعف فيعرض نفسه للفطر. وكذلك بالنسبة للحجام، عندما يشفط هذا الدم ربما يبتلع منه شيئا فيكون قد أفطر أو عرض نفسه للفطر. والمضغ وذوق الطعام، يعني الإنسان يترك المضغ سواء علك أو أي شيء لا يمضغه، ويترك أيضا ذوق الطعام خشية من يعني نزول شيء إلى جوفه. والقبلة كذلك يبتعد عن القبلة، لأن يعني ربما خصوصا بالنسبة للإنسان الذي تحرك شهوته القبلة، لا يجوز له القبلة، إذا حركت الشهوة وخاف على نفسه يعني عدم تملك، لا يستطيع أن يتملك نفسه، لا يجوز له القبلة. أما الذي لا تحرك شهوته يعني يملك إربه، فبهذه الحالة الأفضل له اجتناب القبلة، لا يقبل. وتحرم إن خشي منها الإنزال، يعني يحرم عليه أن يقبل إذا خاف من بعد التقبيل، خاف أن يعني ينزل، بمعنى يخرج منه المني. وكذلك كل مقدمات الجماع من المباشرة دون حائل يبتعد عنها الإنسان، مثل المعانقة، الضم، غيرها، يبتعد عنها إذا خشي منها خروج المني، فبهذه الحالة لا يجوز له ذلك. أما إذا لم يخشى وكان يتملك نفسه يجوز له، لكن الأفضل له ترك ذلك. والسواك بعد الزوال كذلك، لا يستاك الإنسان بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، حتى لا يزيل الرائحة الموجودة في الفم، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلوفا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم، يعني هذه الرائحة التي تظهر من الصائم غالبا هي تظهر بعد الزوال، فبهذه الحالة يستحب للإنسان إبقاءها، لأن هذه الريح طيبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يزيلها بالسواك. ويستحب في رمضان التوسعة على العيال، والإحسان إلى الأرحام والجيران، وإكثار الصدقة، وذلك لأن يعني الصدقة في رمضان يكون أجرها مضاعفا، فيندب للإنسان أن يكثر من الخير والإحسان. والتلاوة والمدارسة للقرآن كذلك، يكثر من قراءة القرآن ومدارسة القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والاعتكاف، يعني يستحب للصائم أن يعتكف، لا سيما العشر الأواخر أي من رمضان، وفيها ليلة القدر، يعني ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان، كما جاء بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يعتكف كل رمضان والعشر الأواخر من رمضان آكد التماسا لليلة القدر، ويقول فيها أي في ليلة القدر إن رآها، إذا من الله عز وجل عليه برؤيتها، يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويكتمها، يعني لا يتحدث بها، يقول: أنا رأيت ليلة القدر، لأن يعني رؤية ليلة القدر تعتبر من الكرامة، تعتبر كرامة، وهذا يعتبر يعني أمر خارق للعادة، فيستحب للإنسان أن يكتم الكرامة ولا يتحدث بها للناس. ويحييها، أي يستحب له إحياء ليلة القدر، ويحيي يومها كليلتها، يعني يحييها بالعبادة، بالصلاة، بالذكر، بتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع القربات. ويحيي يومها كليلتها، كذلك يجتهد في يوم ليلة القدر، كما يجتهد في ليلتها يجتهد أيضا في يومها. ويحرم الوصال في الصوم، مواصلة الصوم يعني يصوم يومين ثلاثة بدون أن يأكل، يواصل يصوم الليل والنهار من غير أن يأكل، هذا الوصال يحرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.